عفوا يكون هو القول الأول صحيح. لأن الصحيح أن الحديث المرسل كأي حديث ضعيف لم يشتد ضعفه، وهذا الكلام واضح أن الحديث المرسل ضعيف فلا يحتج به كما يقول به البعض، وإنما لا يحتج به كما يقول البعض الآخر، لكن عدم الاحتجاج به كعدم الاحتجاج بأي حديث آخر ضعيف ولو كان متصلا، لكن هي علة تجعل إسناده ضعيفا. فإذا الحديث المرسل كأي حديث ضعيف لا يحتج به إلا إذا احتفت به بعض القرائن. من ذلك ما ذكرته أنت آنفا، وهو مما قاله الإمام الشافعي سابقا، وهو أن يأتي من طريق آخر موصول، ولا يشترط في هذا الحديث الآخر الموصول أو في هذا السند الآخر الموصول أن يكون صحيحا، بل ولا أن يكون حسنا بذاته، حسبه أن يكون ضعيفا مما يستشهد به، فحين ذاك فالحديث المرسل يحتج به كأي حديث آخر ضعيف جاء له شاهد لم يشتد ضعفه. فهذا هو القول الراجح من أقوال التي قيلت في الحديث المرسل يحتج به ولا يحتج به، وإنما الصواب لا يحتج به مطلقا إلا إذا جاء من طريق آخر موصول. أما لو جاء من طريق آخر مرسل وإسناده صحيح فالمرسل لا يصلح شاهدا لمرسل مثله. والسبب في هذا دقيق، وهو أنه من الممكن أن يكون مدار المرسلين، وإن شئت قلت المرسلين، على شيخ واحد هو الساقط هو المجهول، حيث لم يذكر لا الأول ولا الآخر من هو الذي حدثه بهذا الحديث. ولذلك اشترط الإمام الشافعي الشرط السابق أن يأتي من طريق آخر موصول، يعني يظهر فيه راوي الحديث أنه صحابي. والسر أو سبب، لأنه لا سر في العلم، السبب في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل هو عدم معرفة الشيخ الذي لم يذكره المرسل، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، وهو في هذه الحالة يكون صحيحا، لكن يحتمل أن لا يكون صحابيا، أن يكون تابعيا، وهو في هذه الحالة يحتمل أن يكون ثقة كما يحتمل أن يكون غير ثقة. فلهذه الاحتمالات التي ترد على الحديث المرسل يقال لا يحتج بالحديث المرسل، وهذا هو رأي جماهير علماء الحديث. أما الفقهاء فمعروف اختلافهم في ذلك، وأقوى قول لهم هو قول إمام الشافعي الذي ذكرناه آنفا، فهذا هو القول الراجح في الحديث المرسل. طيب خلصنا يا أبو عبد الله؟ طيب إذا انتهيت يا حسين يا محمود؟ يلا الثاني شكيت السجدة وحدي ولا تنتهي؟ نعم الركعة الثانية. نعم السجدة الركعة الثانية الركعة الشك في كون سجدت وحدي ولا تنتهي؟ نعم الركعة الأولى ولا الثانية؟ ما كان في الركوع، كان في السجود. الركعة الأولى ولا الثانية شك؟ لا في السجود السهوي. ما عرفت. نعم في الأولى. في الأولى السجود السهوي. لا تسعى تعرف الصيد قال له شنو هي قالوا هذه هي هي العجلة من عندها. هسه انت بتقول شكيت انه يا ترى سجدت انا السجدة واحدة ولا تنتين؟ مو هي بتقول؟ طيب انا بستوضح منك الان. هذا الشك اللي انت بتقول عنه كان بالركعة الثانية ولا الاولى؟ لا بالثانية. طيب نعم فماني على بعضنا. نعم طيب فانت إمتى انتبهت لشكك؟ لما اقتربت أن أنتهي. بمعنى قبل السلام وأنت نعم بتشاور. تقريبا طيب. ساعة تذكرت نعم الشك اللي عرض لك نعم. ساعتها بدك تعمل شغلي من شغلتين، واحدة سهلة والثانية صعبة. شو هي صعبة؟ مو كثير. شو هي صعبة؟ معناها تناقش حالك وانت في الصلاة، تعمل تحذير، يا ترى هاي سجدة واحدة ولا ثانية، واحدة ولا ثانية. طبعا ما تسحبه مشوار طويل لحظة. فإذا شفت حالك كون عندك رأي راجح وزال الشك الطارئ، تعمل بما ترجع عندك. مثلا أنا الآن بفترض حالي أنك أنت طرى علي الشك أنه أنا سجدت سجدة واحدة ولا تنتين. أنا هلا بعبر لك شو لازم تساوي، كان بلساني بعبر لك، أما بالصلاة ما في كلام. فاهم علي؟ نعم. أقول في نفسي غلب على ظني أنه هي الثاني تابع الصلاة، وبسجد نسجد سجدتي السهو لقاء الشك العربي. كويس. لكن مو دائما الإنسان يصير عنده غلب الظن. فهي صورة الأولى، أولى ولا ثاني، أولى ولا ثاني، لا ثاني. إذا تشوف سجدتي السهو أحيانا بيصير معك الأولى ولا الثانية ولا الأولى ولا الثانية، لا هي أولى ثاني ما سجدتها، تسجد الثانية ساعتها، تسجد الثانية ساعتها، تتشهد تكمل صلاتك، لابد من سجدتي السهو. في حالة ثالثة والأخيرة بتم بتقول هاي واحدة ولا الثانية، أولى ولا الثانية، أولى، ما صار عندك ترجيح لا أنها الأولى ولا أنها الثانية، هون بتبني على الأقل. شو معنى أقل؟ يعني تحسب أنك سجدت بس بعدين، وحينئذ تأتي للثانية بتكمل صلاتك، تشهد تشهد كامل، وإن شئت سلمت وسجدت سجدتي السهو، وإن شئت سجدت سجدتي السهو قبل الصلاة. واضح؟ نعم. شو الغريب الثاني؟ كيف؟ شو الغريب الثاني؟ الغريب فعلا؟ نعم. أنا يمكن قلت ظننت أنك صليت ركعتين، لما سألتك كم ركعة؟ أربعة. استوثقت منك، قلت بتشاهد واحد ولا بتشاهدين؟ قلت بتشاهدين بسلام واحد. حينئذ كان تورطك في محله. كنت بدي أنكر عليك أنك صليت على رأس ركعتين، وهذا يفعله البعض، فالحمد لله أنت لست من هذا البعض. نعم. شيخنا بالنسبة للآن في عندنا قضية صلاة الظهر يؤذن لها كثير مثلا مدارس ودوائر وكذا، طبعا يكونون أعمالهم ولا يذهبون إلى الصلاة، حكم الوظيفة هذه للإنسان يعني أو العمل أو التدريس، هل الأولى أن الإنسان يحاول يجد له عمل مثلا يوافق صلاته، ولا مثلا إذا وجد عمل مثلا خالي من الشبهات أو أفضل الأعمال؟ لا بد والحاج هذه من أن يستغني عن العمل الذي يصرفه عن طاعة ربنا عز وجل. ومن الطاعات المفروضة على كل مسلم أن يحضر جماعة المسلمين في المساجد وأن يصلي معهم ولا يصلي في بيته أو في دكانه أو في دائرة في عمله أو وظيفته، وإنما علي أن يبادر فورا إلى إجابة نادي الله حين يقول هي على الصلاة هي على الصلاة. هذا يجب عليه أن يكون ديدنه دائما وأبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. أهلا. فعليه دائما أنه يصلي في مساجد المسلمين إلا لعذر قاهر، فحينئذ لكل يعني حال حكمها. أما القاعدة فهو أن يصلي في المسجد، فإذا كان هناك عمل أو وظيفة تحول بينه وبين طاعة الله والصلاة في بيت من بيوت الله حين ينادى لها، فهذا معناه عمل أو وظيفة تصده عن ذكر الله وإقام الصلاة وما كان كذلك فلا يجوز. لعلي أجبتك. بالنسبة للحديث حافظ على العصرين. نعم. مناسبة يعني ما بتبين إنه ممكن مثل هذا العمل يجزئ. نعم. لأنه مش واضح شو وضع هذا الإنسان الذي خاطبه عليه الصلاة والسلام بقوله حافظ على العصرين. مش واضح. وقد يكون كمثل ذاك الإنسان الآخر الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بكل الفرائض المعروفة منها خمس صلوات في كل يوم وليلة، فكأنه استثقل ذلك فرضي منه بأن يحافظ على صلاته. فيمكن أن يكون هذا من باب كما جاء في حديث أرنت إنسان الضعف إنهم سيصدقون ويصلون، فبتكون هذه السياسة الشرعية لا يجوز تطريدها مع كل الناس، وإنما العكس يجب أن نفرض على الناس النظام الإسلامي العام ثم تأتي الأحكام الخاصة تختلف من شخص إلى آخر. وهذا ما ألمحت به أنفا حينما قلت يجب أن يكون نظام حضور صلوات الخمس في المساجد إلا لعذر طارئ. أشو أذر هذا الإنسان الذي قال له حافظ عاصر الله عنه. شيخنا عفوا بالنسبة للسؤال هنا، يعني طبيعة هذا العمل مثلا اللي بصده عنه نفرض صلاة واحدة من الصلاة، في هذه الحالة يترك فورا العمل يعني في سال الله تبارك وتعالى ويبحث عن غيره أن يبقى في هذا العمل ويستمر، يعني ويبحث يبقى في العمل هذا ويبحث عن عمل آخر أو يترك فورا؟ طبعا هذا إذا شاء أن يظل عاصيا لله فيبقى في العمل حتى يأتي عمل يرضيه، وإن شاء أن يكون متقيا لله فوجب عليه أن يدع ذلك العمل فورا. نعم. طيب بس هذا في محظور آخر، كثيرا ما يقع هذا الشيء، قد أن تجد بجانبك بعد لحظات خلف من يدك وحصل فراغ وما ينضم لا هذا ولا ذاك. ولذلك فالأقرب أنا كنت بدأت بالجواب عن الحديث وبينت أن الحديث ضعيف وقلت يمكن أن يستأنس له بقول عليه السلام ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. هذا الحديث ليس صريح الدلالة فيما نحن في صدده، وإنما فيه إشعار أن الذين ينبغي أن يكونوا قريبين من الإمام وخلف الإمام إنما هم أولي الأحلام والنهى والنهى، يعني أولا البالغين وليس الصبيان، وثانيا أن يكونوا من خاصة المكلفين. ولذلك جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح أن هو أقيم الصلاة فقدم أبي بن كعب إلى الصف الأول فوجد خلف الإمام غلاما فأخذه بلطف وأخره وحل محله، وبعد الصلاة لابد يعني صار في نفس الغلام في نفس الشيء مثل ما جاء في حديث ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد. ما دريت كم صليت. أحسن. الشاهد بعد الصلاة بين له السبب الذي حمله على أن يؤخره ويحل محله، أن الرسول صلى الله عليه قال ليليني منكم الأحلام والنهى. فبملاحظة هذا المعنى ممكن أن يقال أن الصبيان يجعلون خلف الصف، لكن ليس بواجب التزامه بعدم ثبوت ذلك في السنة. هذا لبن يشرب يده. Thank you. مر بين يدي الصف باعتبار انه وما حدا انكر عليه لانه شطر امام شطر من خلفه. الواجب عليه اللي يضر أباه والوالد تملك هذا المال، خرج من ملك إيش الولد، المسجد الذي يبنيه إنسان هذا ليس له سلطة صاحبنا في الدين بوقف للمصلين، سعره سعر أي مصلي في هذا المسجد. ومن الضلال الكبير أنه يغلب على كثير من الناس أنه يقول هذا مسجدنا، هذا نحن بنينا، وهذا كذا، هذا من غباوته وجهله. هو ليس له حق في هذا المسجد إلا كحق أي مسلم آخر لم يدخل فيه في السنة. فهذا المال الذي خرج من الابن ودخل في ملك الوالد لم يبقى للولد فيه حق إطلاقا، وحسبه ما كتب له من الأجر. وعلى ذلك لو أراد الوالد هذا أن يكرم أولاده جميعا، لو فرضنا المعطى 100 دينار وعنده 10 أولاد يعطي اللي أعطى 100 دينار 10 دنانير ويعطي البقية كذلك 10 دنانير عدلا بينهم، لأنه لم يبقى له حق في هذا المال الذي أعطاه اليمين. شيخنا بالنسبة للسؤال، إذا الوالد أخذ يعني أعطى ابنه كمين الفلوس نصفها أو ربعها، شرى لهذا الابن شيء باسمه وضعه، هل يرتكب الوالد إثما؟ شو سوى بالنسبة للآخرين؟ لا شيء. الآخرين رجعنا لما كنا فيه. هل نسأل سؤال يا شيخي؟ أظن الآن صار واضح، الرجل يعني أنت وهذا في الحديث يأخذ من مال هذا ويعطي هذا، هو يأخذ يعني لا الابن يعطي، هو يأخذ يعطي مثلا. أظن هذا لسه لا ما تم الجواب. هو ممكن ليه شيء من التفصيل. هل الأولاد كلهم يعني مثلا إذا ما قلنا أغنياء وإنما أقل ما يقال مكفيين بما يرد عليهم الرزق كلهم سواء؟ طبعا لا، سؤال ليس لك يا أبو عاصم. ولكل سؤال جواب على كل حال، لما تقول أنت لا له جواب بس مو هذا سؤاله، نشوفه يمكن يثني على كلامك فبيكون الجواب متفق بينكما معا. هذا الرجل صاحب السؤال هذا الوالد ما فصل، فنحن نفصل. إذا كان هناك أبو وله أولاد عدة وهم مستوون من حيث ما يدخل عليهم من رزق، أنا افترضهم إما أغنياء وإما مكفيين بما عندهم، فهذا الواحد هذا الوالد يأخذ من أحدهم يطالبه أنا عايز فلوس، فبيأخذ منه 50 دينار 10 دنانير اللي هو، ثم يعود فيعطي أحد إخوة الرجل المأخوذ منه المبلغ وكلهم سواء في المعيشة، هذا لا يجوز. لكن لو فرضنا يأخذ من أخ غني أو مكفي لكي يساعد الأخ الفقير أو غير المكفي، فهذا يجوز لأنه ليس من باب إيش المنحة والعطاء، وإنما هو من باب الإعانة على المعيشة، فإذا يختلف الأمر. فأنت تفصل السائل. شيخ يسأل أحيانا في فرق بين التابعي الصغير والتابع الكبير في قبول رواية، هذا التفريق يعني له معنى لو تأثير الرواية؟ قولك في قبول الرواية كلام مجمل يحتاج لتوضيح. يعني إذا التابعي الصغير روى حديثا عن صحابي ما جاء بحديثه، يعني كان صغير

إذا نرجع نقول الآن شو علاقة هذا التفصيل بالتابع الصغير والتابع الكبير؟ علاقته أنه لما بيكون التابعي الذي أرسل حديث تابعيا كبيرا بيكون احتمال أن يكون أخذه عن تابعي والعكس بالعكس، لما بيكون المرسل تابعيا صغيرا بيكون احتمال أن يكون أخذه عن تابعي أكبر منه أقوى. مع ذلك لا يأخذ علماء الحديث بهذا التفريق التابع الكبير أو الصغير. ليه؟ لأن التابع الكبير قد يروي عن تابع كبير، ما في إشكال. ومعلوم في علم الحديث نوع من أنواع علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصابع، رواية أكابر عن الأصابع، يعني الشيخ بيروي عن تلميذه، هذا موجود. فإذا إذا كان عندنا مرسل تابعي كبير ما طاح احتمال أن يكون أخذه عن غير صحابي، لا، هذا نحكي الوارد. لذلك التفريق هذا لا يفيد في موضوع عدم الاحتجاج بحديث المرسل. أبو صلاح مو لي محله يا أبو صلاح، أنا بسد أنت ها أنت أنت الله أعلم، أنا ما نحكم، وإنما أنت وهو بتكون تلعبوا يلا البرية قدامكم. كما شيخ بقول جربوا حظكم نشوف. شيخ بالنسبة للنفس المرسل بدك تكون أنت محمد حد يأتي من قال أستاذ أن مراسيل سعيد بن المسيب نعم هو من هذا القبيل احتج بها صحيح هذا؟ لا مو صحيح مو صحيح هذا. بالنسبة لنرد لنفس الشروط الثلاث الأقوال الثلاثة في حكم العمل بالحديث الصحيح، لما قالوا مثلا إذا وافقوا أهل العلم أو وافقوا عمل الصحابة، هذا الشرط موافق يعني يمكن أن يقوي ويعضد من الحديث المرسل، يعني قد يكون اجتهاد العلماء يقوي الحكم. فضل الشباب فضل الشباب قوي نعم الحكم نعم قصر يقوي الحكم يقوي الحكم ولا يقوي الحديث نعم نعم يقوي. لكن لا، لما يقصدون هذا هنا يقصدون الحديث وأنا أريد أن أفرق بين هذا وهذا. هذه عيون متوجهة الواحد حضر سلاح لكن لكن هذا عجب ما مقصود يلا مشان نكونوا قريبين. طب ما شيخ الليل ما في الغربي أذن؟ ما شاء الله. إيه رجيم شوفه. هاي سدر أبوه. هاي حطونا سدر أبوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي تلاوة سورة السجدة. وبين إن يلتزم تلاوة أي سورة فيها سجدة. أي سورة فيها سجدة. في فرق. هذا الالتزام غير لازم، بل هو بدعة. بخلاف ما إذا التزم قراءة سورة السجدة ذلك هو السنة. لكن كثير من الناس الذين العلم عندهم يتوهمون أن التزام الرسول صلى الله عليه وسلم لقراءة سورة السجدة في صبح الجمعة هو من أجل السجدة، وبناء على ذلك بيلتزموا هني من عندهم قراءة أي سورة أخرى أو أي آيات أخرى فيها سجدة. لكن هذا يقال له أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن الرسول عليه السلام قرأ سورة السجدة. وين هذا صاحبنا؟ انتهى هذا، شو نفسه قصير بين الشريط هذا، شو نص ساعة ولا ايه؟ ها نص ساعة. يقال له أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن الرسول عليه السلام قرأ سورة السجدة من أجل السجدة وليس من أجل ما فيها فيما يتعلق ببعض المنشور وآيات الله في الكون والسلام، وهذا لا سبيل إلى إثباته. فحينئذ يقال أيضا وهل يستقيم الظل والعود أعوج، هل يستقيم الظل وهو الحكم هنا وما بني عليه أعوج وهو دعوة أن الرسول قرأ سورة السجدة من أجل السجدة؟ وضح الجواب. حتى قراءة سعد سورة السجدة هذا بدعة، التزام سجود الشكر شيخنا، التزام سجود الشكر لمن تتجدد عليه نعم، مشروع أم غير مشروع؟ غير مشروع لأنه الأمر كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وحينئذ ينتج لا نقصي سجود الشكر، كل نعمة بدها سجود الشكر. لا لا قصدي سيتبين لك قصدي، وإنما يشرع السجود في النعم العارضة غير الطبيعية غير معهود صاحبها بمثلها. هنا موضع سجود الشكر الأمور العظيمة يعني. ايش طرف له التوجه الى القبلة؟ التوجه الى القبلة او الوضوء كبير او طهارة؟ لو سمحت اعود الى السؤال كان سابقا الشيخ حسين سأله، اذا كان الاب عنده ابناء عدة وكلهم يعيشون حياة الكفاف وطلب من شخص بعينه ان يأخذ منه مبلغ حتى يقتات الاب والام من هذا المبلغ دون الاخوة الاخرين، وهذا الشخص بحاجة إلى أن عنده أبناء وبحاجة إلى تربيتهم، فإذا كان أعطى المبلغ اللي يكفي الأم والأب بده ينقص على أولاده، فشو رأيهم؟ هنا في قضيتين، قضية تعلق بالوالد وقضية تعلق بالولد. كراتهم بالشاشة؟ نعم كراتهم بالشاشة ارتاح لك شوية يا عبد الله. نعم ما هو، لكن يبدو أن التأديل هو خير. أما ما يتعلق بالوالد فلماذا يخص ذاك الولد بالأخذ منه دون سائر أولاده؟ هل يعني أن الولد هذا يعني أيسر وأغنى من الآخرين، أم هو وإياهم في الساعة أو في الضيق سواء عند الوالد؟ هم سواء، لكن يرى أنه متدين أكثر فممكن أن يتحملوا أكثر. هم سواء. طيب ممكن يتحملوا أكثر، يعني بيتجاوب معهم والآخرون لا يتجاوبون. حينئذ نحن نقول هذا من حظ الولد، لكن من حظ الولد بالنسبة للآخرة وليس للدنيا، والآخرة خير الله. فإذا بالنسبة للوالد الحكم انتهى، يعني لو كان الوالد يخص أحد الأولاد بالطلب هكذا اعتباطا يكون ظالما، عكس المثل السابقة حينما يعطي واحدا ولا يعطي الآخرين، هنا العكس تماما، يأخذ من واحد ولا يأخذ من الآخرين،